إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله تعالى علينا أن هدانا لهذا الدين العظيم، وعلمنا التوحيد والقرآن، فأرسل إلينا رسلا بالبينات، ليبينوا لنا كل سبب يوصل إلى الجنة، وليحذرونا من كل طريق إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. خرجه الطبراني بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. ما في أسرار في الدين، ما في طلاسم ولا أشياء غامضة، ما في كهنوت، دين واضح. فالله جل في علاه وضح لنا طريق الهدى وطريق الضلال، وحذرنا من معصية أوامره، ونهانا عن اقتحام محارمه. قال تعالى: وهديناه النجدين. الإنسان بين الله له طريق الخير وطريق الشر. وإن مما نهانا الله عنه وحذرنا منه وجعله من أسباب حلول غضبه والحرمان من جنته الوقوع في الذنوب والمعاصي، فإن ضررها متحقق في الدنيا قبل الآخرة، وضررها على الإنسان يعني الذنوب كضرر السموم في الأبدان، وما من شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فبها، بسبب الذنوب، خرج آدم وحواء من الجنة، وبسببها طرد إبليس ولعن، وهي السبب في إغراق قوم نوح وتسليط الريح العقيم على قوم عاد، وبسببها أهلكت ثمود بالصيحة، وعذب قوم لوط وقوم شعيب، وبها أغرق الله فرعون، وخسف بقارون، وسلط على بني إسرائيل أنواع العقوبات، وأهلك القرون الأولى بأنواع المهلكات. قال أبو الدرداء رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أيها الناس، أجلوا مقام الله عز وجل بالتوبة عما لا يحل، فإن الله عز وجل لا يؤمن إذا عصي. عباد الله، إن للمعاصي والذنوب من الآثار السيئة والقبائح المذمومة ما يؤثر في القلوب والعقول والأبدان، ويكون سببا لهلاك المال والبلاد والعباد. قال مالك بن دينار أحد الصالحين: إن لله تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان، وضنكا في المعيشة، وضنكا في المعيشة، وسخطا في الرزق، ووهنا في العبادة. الذنوب لها آثار، فمن آثار الذنوب والمعاصي الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تعالى، والضيق الذي يملأ القلب، والظلمة التي تعلوه، والوحشة التي تحصل بينه وبين أهل الخير والصلاح. قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. تأثير المعصية، شؤم المعصية يظهر في أخلاق أهل بيته أو في دابته وسيارته في لغة العصر. من آثار الذنوب والمعاصي أيضا القسوة التي يجدها العاصي في قلبه والإدبار عن طاعة الله تعالى. قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لما عصوه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. تزداد القسوة في القلب بسبب الذنوب حتى يقع صاحبها في وحل الضلال وسموم الانحرافات، فلا يعرف بعدها معروفا ولا ينكر منكرا. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، يعني كالإناء المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. ويقول الحسن البصري من علماء التابعين رحمه الله: إن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه ووهنا في بدنه. من آثار الذنوب والمعاصي أيضا المذمومة حرمان الرزق الذي كتبه الله تعالى للعبد، بل هي سبب لحرمان خيري الدنيا والآخرة. قال جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سبحانه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أخرجه أحمد بإسناد حسن. فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي والسيئات. تريد رزق الله؟ أطع الله، ابتعد عن معصية الله، أقبل على رب الخلق والبريات. من آثار الذنوب والمعاصي أيضا أيها المسلمون أن المعاصي تقصر العمر وتضيع الأوقات وتمحق البركات. فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بما يغضبه من الذنوب والمعاصي ضاعت عليه حياته الحقيقية التي كان المفترض أن يشغلها في مرضاة الله وطاعته. وحينئذ يقول المفرط يوم القيامة، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. عباد الله، إن من شؤم الذنوب والمعاصي أن بعضها يجر بعضا، والذنب يولد ذنبا آخر ويزرعه، حتى يصعب على الإنسان مفارقة الذنوب وتركها. قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد يصل الحال بالمرء أن تتقوى عنده إرادة المعصية فتصعب عليه إرادة التوبة حينئذ، ويكون من المصرين على الذنوب والمداومين عليها. وهذا من أعظم أسباب الهلاك والعياذ بالله تعالى. فاحذروا عباد الله المعاصي وعالجوها، وفروا إلى الله وتوبوا إليه، واعزموا على الإنابة والرجوع، ولا تأمنوا من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد أيها الأحباب، فالذنوب والمعاصي من أعظم أسباب الهلاك، والواجب على المسلم أن يحذر من مواقعتها ويبتعد عن الأماكن التي تدعو إلى الوقوع فيها، وأن يسعى في تكفيرها بأنواع المكفرات حتى يأتي يوم القيامة وقد غفر الله له ومحى ذنبه. إن من أعظم ما يكفر الذنوب ويمحو أثر السيئات عدة أمور، منها توحيد الله تعالى وتعظيمه. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. فتوحيد الله في عبادته هو السبب الأعظم في مغفرة الذنوب، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسبابها. فإنه إذا كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أوجب مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. من أسباب مغفرة الذنوب أيضا كثرة الاستغفار في السر والعلن. فمن لهج بالاستغفار ولازمه أوشك أن يغفر الله له، لا سيما إذا خرج من قلب منكسر أو صادف ساعة استجابة. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه في الحديث: والله إني لا أستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: